بين المسلمين والكافرين في سورة الحج تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذان خصمان المؤمنون خصم، والكفار الخمسة خصم، وهو يطلق على الواحد والجماعة. اختصموا في ربهم أي في دينه، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يلبسونها، يعني أحيطت بهم النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة، يسهر به ما في بطونهم، يسهر يزاب به ما في بطونهم من شهوم وغيرها، والجلود وتشوي به الجلود، ولهم مقامع من حديد للضرب رؤوسهم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها النار من غم يلحقهم بها، أعيدوا فيها، ردوا إليها بالمقامع، وقيل لهم: وذوقوا عذاب الحريق، البالغ نهاية الإحراق. وقال في المؤمنين: إن الله يدخل الذين آمنوا وأمنوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ بالجر، أي منهما، بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب وبالنسب أطفا على محل من أساورا، ولباسهم فيها حرير، والمحرم لبسه وللرجال في الدنيا، وهدوء في الدنيا إلى الطيب من القول، وهو لا إله إلا الله، وهدوء إلى صراط الحميد، أي طريق الله المحمود ودينه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: هذان خصمان اختصموا في ربهم، إلى آخر الآية. كما قرأنا قبل ذلك جاء ذكر الأديان الستة، قال قتادة ومجاهد رحمه الله تعالى: الأديان الست، خمسة منهم للشيطان وواحد للرحمن. الأديان الست المذكور في الآية السابقة، قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، فبذلك جاء ذكر أديان الست. ثم قال تعالى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يقضي بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وبعد هذا جاء بيان عظمة الله تبارك وتعالى في عظمة شانه وفي تصرفه في العوالم كلها، كأن السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال والنجوم والدواب والناس جميع هذه المخلوق يسجدون لله متوازئون لله منقادون لله تبارك وتعالى. فبذلك أنه هو الغني وأنه فعال لما يريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وبذلك جاء في آخر الآية وكثير من الناس، يعني كثير من الناس يسجدون ويطيعون لله، وكثير حق عليه العذاب. صار الآن فريقان كما جاء فريق في الجنة وفريق في السعير، وكما جاء في كثير من الآيات قال الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكما قال تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي يعني التقسيم في المخلوق إما التقسيم أعلى فريقا، يعني فريق مؤمن وفريق كافر، فريق الجنة وفريق السعير. ثم لا شك في ذلك فيهم أنواء، إذا كان مؤمنين أيضا لهم درجات متفاوتة مختلفة بعضها فوق بعض، منهم الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والتبع التابعين أئمة المحدثين أئمة المجتهدين، يعني مدارج عباد الله الصالحين عامة المؤمنين. وهكذا أيضا في الكفر أيضا أنواع أنواع لا تعد ولا تحصى، أنواع في الكفر، يهود نصارى مجوس صابئين عباد الأصنام عباد الشمس عباد الحيوانات عباد النباتات، وأنواع. وبعضهم كفروا بإنكار النبوة والرسالة، وبعضهم كفروا بالشرك مع الله تبارك وتعالى، وبعضهم كفروا بإنكار الصفات لله سبحانه، وبعضهم كفروا بإنكار فرائض والأوامر والشرائع والأحكام والحدود، أنواع مختلفة شتى لا تعد ولا تحصى. أما التقسيم يعني في الأعلى فريقا، فريق مؤمن فريقا. فبذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى أولا أنواعهم بتفاصيلها، وأيضا قال ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، الآن ذكر فريقان هذان خصمان، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال العلماء رحمهم الله تعالى أولا يعني أسباب النزول شان النزول، كالمراد من الخصمان من، فبذلك فيها أقوال من الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قال بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى كما قال علي رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كهذه الآية نزلت يوم بدر قال في المبارزين. لما؟ لأن أولا كانت في الحروب كانوا يبارزون، كمن يبارزني ومن يقابلني ومن يقاتلني، يبارز بعضهم بعض. كان جاء في المبارزين ستة، أما من جانب الإسلام والمسلمين سيدنا علي وحمزة وأبو عبيدة بن الحارث رضوان الله عليهم أجمعين، ومن جانب الكفرة عتبة وشيبة بن عربية ووليد بن عتبة، هؤلاء ثلاثة، هؤلاء المبارزون يوم بدر. فقتل هؤلاء الكفرة. وإن الله تبارك وتعالى عز الإسلام وعز دينه ونصر أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن جرح أبو عبيدة بن الحارث شديد الجرح حتى لما قدم إلى رسول الله وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد غلبته وبعد نصره، ولكن لما جاء مات وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. فبذلك قال العلماء من الأصلاف: جهازان خصمان اختصموا في ربهم، قال: المراد منهم المباردين يوم بدر. كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إني لأول من يجسو يوم القيامة. لما؟ لأنه هو أول غزوة في الإسلام بدر، أول غزوة غزاها المسلمون، وأول نصر نذر بالإسلام والمسلمين. فلقد نصركم الله ببدر، ويوم بدر إن الله سماها يوم الفرقان، يوم البدر يوم النصر، يوم البدر أنها يوم الفرح للمؤمنين ويوم النصر للمسلمين ويوم الفصل والحكم بين المؤمنين والكفرة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: نزلت هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: المراد منها المبارزين الذين تبارزوا يوم بدر. ولا شك في ذلك، هذه القصة ثابتة بالأحاديث الصحيحة ما رواه إمام البخاري رحمه الله تعالى وإمام مسلم رحمه الله تعالى وغير ذلك من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين. ولو نزلت مثلا في هذه القصة لا يكون مخصوص. لما؟ لأن ولو الآيات نزلت بصفة خاصة بقصة خاصة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، آيان سبب خاص، ولكن الآية عامة إلى يوم القيامة. فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا القول، القول الأول. والقول الثاني أيضا من الأسلاف رحمهم الله تعالى، قال: هذه الآية كلما تخاصم أهل الكتاب مع المؤمنين، يعني الخصام بين أهل الكتاب وبين المؤمنين، قال أهل الكتاب: نحن أولى منكم ونحن أفضل منكم. لما؟ قالوا: نحن أم نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، وشريعتنا قبل شريعتكم، ونحن آمنا قبل إيمانكم. فقال المسلمون: فقال: لا، نحن أولى منكم، نحن آمنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه وبشريعته، وآمنا بنبيكم وما أنزل عليه، وأنتم تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كفرتم به، فكيف تكونوا أولى منا؟ لما؟ لأنكم كفر، أنتم ما آمنتم برسول الله صلى الله. أما نحن آمنا بالنبي وآمنا بنبيكم، آمنا بكتابه وآمنا بكتابكم الذي أنزلت من الله تبارك وتعالى، فبذلك نحن أولى منه. فذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم، قالوا: المراد منها المؤمنون وأهل الكتاب. هذا القول الثاني من العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية. والقول الثالث من العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا: هذا في الحقيقة قال خصام واحتجاج، قال: هذا بين الجنة والنار، تخاصمت الجنة والنار. الجنة قال: إن الله تبارك وتعالى خلقني لرحمته، والنار أنها خلقت للعذاب، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن تحاجت الجنة والنار، فقالت: يدخلني فيها المتكبرون والجبارون، فقالت الجنة: يدخلني فيها الفقراء والضعفاء والمساكين، فقال الله تبارك وتعالى أن خطابا للجنة كأما أنت فأنت موقع موضي رحمتي أرحم بك من أشاء، وخاطب الله تبارك وتعالى أن نار أنت عذابي وأعذب بك من أشاء، لأنهما مخلوقتان. فبذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كما ثبت الخصام بين الجنة والنار بالحديث الصحيح، قال المراد هذا أيضا هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذا القول الثالث من العلماء. وقال بعض الأصلاف رحمهم الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال المؤمنون والكافر. بس عامة لما المؤمنون خصم والكافرون خصم، ولا شك في ذلك. أما هذه الأسباب وهذه الأحوال التي ذكرناها ثابت بالروايات الصحيحة أيضا مراد منها، ولكن قالوا والآية على عمومها، كأن المراد كما جاء ذكر قبل ذلك وكثير من الناس يعني إن الله هم مصابون وكثير حق عليه العذاب، وأيضا كما جاء ومن يهن الله فما له من مكرم، الإهانة للكافرين والإقراب للمؤمنين، وكما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. وبذلك قالوا قبل ذلك لما، لأن في الآيات السابقة التقسيم بين المؤمنين والكافرين، الفرق بين المؤمنين والكافرين، كما إن الله تبارك وتعالى ذكر أولا أحوال الكافرين ثم ذكر أحوال المؤمنين، يحلون فيه أصابر من ذهب إلى آخره، كما سنقرأ في الآيات الآتية أيضا أحوال الكافرين وأحوال المؤمنين. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية بعمومها عامة مشتملة على جميع المؤمنين وجميع الكفرة، يعني خصم المؤمنون خصم والكفار خصم، وهكذا سيدنا علي وصحابه أيضا خصم، عتبة وطيبة أيضا خصم، لما أنهم من المؤمنين وأنهم من الكافرين، أيضا أهل الكتاب الذين ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكافرين والمؤمنين أيضا خصم. فبذلك هذا القول عام شامل لجميع الأقوال الذي قرأنا وذكرنا قبل ذلك أقوال من الأصلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. وبذلك قال تعالى هذان خصمان اختصموا، بس هذان خصمان اختصموا، أولا تصنيع هذان، وخصمان أيضا تصنيع، لكن جاء بعده ضمير اختصموا، اختصموا صيغة الجمع، فأجاب العلماء يعني علماء القواعد علماء النحو قالوا لما إذا مراد منها معنى مراد جمع، لما مؤمنون كلهم خصم وكافر كلهم خصم، وبذلك هو باعتبار المعنى جمع، فبذلك جاء ضمير راجئا باعتبار المعنى اختصموا، أما باعتبار اللفظ قبل ذلك جاء هذان، يعني هذا خصم وهذا هذا خصم، فبذلك باعتبار اللفظ جاء تصنيع، أما الضمير فأنه راجع باعتبار المعنى، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإلا جاء قبل ذلك إن طائفتان، ما جاء بعد اقتتلا بل جاء اقتتلوا صيغة الجمع باعتبار المعنى، كما جاء هاهنا اختصموا صيغة الجمع باعتبار المعنى. أيضا قال العلماء من القواعد والنحو هذان خصمان، طيب قالوا إذا كان مراد من خصم مؤمنين وخصم كافرين، قالوا أثبت بهذا كأقل أفراد الجمع اثنين، لما لأن بعض علماء القواعد وإلا أقل الجمع ثلاث، ولكن ذهب بعض العلماء من القواعد من النحو قالوا أقل أفراد الجمع أحيانا يكون اثنان، كما جاء هاهنا هذان خصمان اختصموا في ربهم، وإلا مؤمنون خصم في كم مؤمنون ما شاء الله لا يعلم عددهم إلا الله، وأيضا جاء كافرون خصم لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، فبذلك قالوا كأن أقل الجمع إثنان بس. فقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لا ليس المرب الاعتبار باعتبار لفظ يعني هذان خصمان هذان فوجان هذان فريقان هذان خصمان قالوا لا نحتاج الى هذا. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله قالوا لما قالوا لان خصمان مراد منها ماذا يعني المؤمنون والكفرة. مؤمنون الحمد لله فوج وكفر ايضا فوج, مؤمنون ايضا ما شاء الله فريق وكفر فريق. فبذلك قال هذان خصمان. اما لفظ الخصم كما اشار المفسر ايضا في تفسيره قال يجوز اطلاقه على الواحد واطلاقه على التثنية واطلاقه على الجمع قال جائز. ولكن قال علماء رحمهم الله تعالى كي في الحقيقة خصم مصدر, خصم مصدر. فلما خصم مصدر يطلق على الواحد ويطلق على الجمع ويذكر ويؤنث فبذلك قالوا هذا مصدر. فبذلك انكر بعض العلماء على تحقيق المؤلف والمفسر قالوا كيف انه قال هو يطلق على الواحد والتثنية والجمع قال خصم مصدر لمن قال جاء خصمان. فبذلك ذهب بعض العلماء يعني علماء القواعد من النحو هذا قالوا هذان خصمان اختصموا في ربهم قالوا الخصم هذا مصدر فبذلك جاء يعني انه يوحد وانه يذكر وياتي كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وهل اتاك نبأ الخصم وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا في المحراب. هنا جاء خصم فبذلك جاء موحد يعني بالافراد وجاء مذكر وجاء ايضا تصريف. فبذلك قالوا الخصم في الاصل انها مصدر. طيب وايضا هذه الجمله قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه الجمله تكون تفصيل, هذه الجمله يكون تفصيل وبيان لفصل الخصومه. افهم لما هذا قاعده في كتاب الله اذا كان اول مثلا قاعده على سبيل اجمال جاء بعده تفصيل, إذا جاء مثلا قائدة جاء بعده بيان. فبذلك أولا جاء على الإطلاق على الإجمال على إن الله يفصل بينهم, إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فبذلك هذا صار جملة تفصيل وبيان لفصل الخصومة بس. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى اغتصموا هذا جملة هذه الجملة افهم اولا لما جاء هذان خصمان هذان خصمان. طيب لفظ الخصم يوازي الخصومة لما يقال خصمان يعني هذا خصم وهذا خصم يعني بينهما مخاصمة بينهما خصام بينهما نزاع هو لفظ واضح بلفظ خصمان. ثم جاء اغتصموا هذان خصمان اختصموا في ربهم لما جاء اختصموا مرة أخرى وإلا لفظ خصم الذي يدل على الخصام الذي يدل على النزاع. أما مثلا نحن نقول ما شاء الله هذه جماعة وهذه جماعة لا يدل على الخصام, نقول هذا ما شاء الله فريق وهذا فريق, لكن لما نقول خصم هذا خصم. فبذلك افهم قال علماء رحمهم الله تعالى كهذه جملة حالية, هذه جملة يعني حالية. قال فأما قال بعضهم يعني مؤكدة, هذه جملة مؤكدة يعني أولا جاء هذان خصمان هذان خصمان اختصموا فيه تأكيدا للخصومة بس. وقال بعضهم لا لا ليس مؤكدة جملة حالية يعني هذان خصمان حال ماذا حالهم ماذا هذان خصمان. طيب ماذا حالهم؟ قال اختصموا اختصموا في أي شيء اختصموا في ربهم. فبذلك فيها قولان من العلماء من علماء القواعد والنحو كإما هذان خصمان جملة اختصموا جملة مؤكدة للأولى, وإما قال بعضهم لا قالوا ليس جملة مؤكدة للأولى بل اختصموا في ربهم هذا أخص من مطلق الخصومة المفهومة من خصمان. لما مثلا خصمان مطلق يفهم خصمان مطلق. طيب خصم الله أعلم، خصموا في المال، خصموا في الفلوس، خصموا في الأرض، خصموا في البساتين، أي شيء خصم. لكن جاء بعض هذا أخص من الأعم، أفل كان لفظ أعم خصمان، لكن لما جاء اختصموا في ربهم، اختصموا في ربهم، فبذلك هذا خاص من العام، أخص من العام، لأن المفهوم عام خصمان. ولكن في أي شيء خصمان؟ يمكن خصموا في الرسالة، خصموا في النبوة، خصموا في الأموال، خصموا في الدور، خصموا في أي شيء. قال اختصموا في ربهم، اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. في ربهم قال العلماء رحمهم الله تعالى كي طيب في ربهم معنى كيف اختصموا في ربهم افهم. قال بعض العلماء يعني ها هنا حذف مضاف، افهم، ها هنا حذف مضاف عند علماء القواعد، اصلها اختصموا في دين ربهم، اختصموا في دين ربهم. وقال بعضهم يعني بعضهم آمنوا وبعضهم كفروا، ولكن قال بعض العلماء لا، ها هنا حذف مضاف، هذان خصمان اختصموا في ربهم يعني في دين ربهم، کہ بعضهم اثبتوه وبعضهم انهم انكره. بس طيب قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ ال باعتبار ظاہر، باعتبار ظاہر الآیا تكون هذا الخصام في يوم القيامة، باعتبار ظاهر الآية لما قال الله تعالى افهم ظاهر الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. متى هذا؟ في الآخرة. ايضا كما جاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا، فالذين فال التعقيب، استعمال فال التعقيب، فبذلك باعتبار ظاهر تكون مراد هذا يعني فالذين كفروا، فالذين كفروا يدل على ذلك هذا الخصام في القيامة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه کہ انا اول من یجسو یوم القیامت للخصومت بین یدی اللہ تعالی. کبا قال علی رضی اللہ تعالی عنہ فائدن کما ذکرنا قول علی ان کے فینا نزلت نحن المبارزین یوم بدر، وہاکذا قول علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انا اول من یجسو یوم القیامت للخصومت بین یدی اللہ تعالی. فبذلک قال علماء رحمهم الله تعالى افهم في الحقيقة كي هذا خصام يعني خصام دنيا، ولكن جعل الله تعالى ظرف يوم القيامة لمن التحقيق مضمونه، مضمون محقق الذي لا شك فيه، لمن لأنه إخبار من الله تبارك. فبذلك وإلا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وأيضا كثير من الآيات كما قال الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، إذ قال الله فإلا إذ يقول الله، إذ قال الله يعني قال صيغة ماضي كما جاء قطعت صيغة ماضي. وأيضا جاء وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أنه يقول يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ولكن جاء صيغة الماضي لما هذا كائدا، لأن إخبار عن الآخرة وأهوال الآخرة وعن الجنة وعن النار وأهوال الكفار، أهوال الفجار، أهوال الأبرار والأخيار، هذا من الله. فإذا كان الإخبار من الله لا شك في وقوعه لتحقق الوقوع أنها جاءت وأنها مضت، وإن الله خاطب عيسى عليه السلام، وإلا أنه يخاطب يوم القيامة كما نادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وإلا سينادون يوم القيامة، النداء بين أصحاب الجنة والنار تكون المناداة يوم القيامة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء، وإلا أنهم سينادون يوم القيامة. ولكن جاء بصيغة الماضي لما؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى لتحقق الوقوع. فلما هكذا في هذه الجملة لما لأن مضمون أنها محقق جاء جعل يوم القيامة ظرف له بهذا الاعتبار، وإلا لا شك في ذلك خصام خصام المؤمنين حتى يوم بدر وبمكة وبالمدينة وبخيبر وبهنين يعني مبارزات والقتال بينهم، وأيضا فريق منهم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفريق آخر الذين كفروا بالله أشركوا مع الله وأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا لا شك جاء فاء التعقيب وكذا، لما لأن الخصام هذا ثابت، هكذا تكون يوم القيامة أيضا ثابت لأنها إخبار من الله تبارك وتعالى. بس فالذين كفروا قطعت لهم قال العلماء قطعت معنى قال بعضهم يعني قدرت لهم، قطعت لهم يعني قدرت لهم معنى يعني قدرت على كل على جثة كل كافر، يعني كما تقتي لما لأن الصوب إذا كان الصوب جديد أنها تقطع على قدر جثته، بعضهم طويل بعضهم قصير بعضهم متين بعضهم خفيف بعضهم كذا بعضهم كذا. فبذلك قال العلماء يعني فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثياب من نار كما جاء في آية أخرى سرابيلهم من قطران.